أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة عن فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين. ونلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يحرص حتى في العناوين على السجع السجع، وكلامه هنا عن طائفتي المثبتة والمعطلة، وهذا امتداد للكلام السابق حينما ذكر بعض الفروقات بين الطائفتين والرد عليهما، ثم الأبيات التي ختم بها الفصل الماضي في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى باستقامة الإنسان على دين الله عز وجل وهدايته وبيان الحق حتى لا يلتبس عليه. فكأن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الدعاء أراد أن يبين أنه بعون الله عز وجل فالطريق بين الأمرين ظاهر لا لبس فيه ولا غموض ولا إشكال فيه إلا من حرم عين البصيرة، فمن حرم هذه حرم الهداية نسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يفرق بين الحق والباطل، بل قد يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا نسأل الله العافية والسلامة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فناسب بعد ما تقدم من تضرع ودعاء، ناسب أن يعقد هذا الفصل ويرد تحته هذه الأبيات في بيان ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين كما ذكر. فيقول رحمه الله تعالى: والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببياني، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران، فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي، أين الرأي من القرآن؟ فإذا دعونا للقرآن دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان، من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان، لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم، مع النكران أنكرتموها جهدكم، فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكران أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان، إلى آخر الأبيات. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن الحق بين المثبتة وبين خصومهم من المعطلة واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض. فيقول: والفرق بينكم، يعني واضح من حيث موقفهم من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الفيصل الفارق بين الحق والباطل. الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالحكم لله أي لكتابه عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولسنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل أقسم بذاته عز وجل فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالقضية واضحة جلية أن الرد إنما هو لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض قول الله وقول رسوله بقول أحد كائنا من كان، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذا موقف المسلم من النصوص. فالرسالة من الله عز وجل، اصطفى الله من شاء من عباده بحمل هذه الرسالة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دوره البلاغ، فهو يبلغ ما نزل إليه من ربه ويبينه، ونحن علينا التسليم، الإنقياد والإذعان ظاهرا وباطنا، ليس كما يفعل المخالفون، إنما نحاكم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما افترضناه من جدل عقيم، من قوانين منطقية وضعناها من عند أنفسنا، أو من آراء بشرية أو غير ذلك من الأمور، فنعرض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليها، فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه. هذا لا شك أنه قمة المعارضة والمعاندة والمشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والفرق بينكم وبين خصومكم، يعني أهل الإثبات أهل السنة والجماعة، من كل وجه ثابت ببياني. فالفرق بين المثبتة والمعطلة ثابت من كل وجه. قال: ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبراني. يقول إنه لا لقاء بيننا وبينكم، لأن لاختلاف المنهج واختلاف الهدف واختلاف القصد، والفجوة كبيرة جدا، لأن الحكم ليس بواحد، فنحن نحكم الله ورسوله وأنتم تحكمون العقول والآراء. ويقول إن الفرق بيننا وبينكم كالفرق بين نجوم السماء، فمنها ما هو خافت ضعيف، ومنها ما هو قوي وهاج. هذا على قول في تفسير ضربه حينما قال شتان بين السعد والدبران، وقد يفهم على معنى آخر، لكن أظنه إن شاء الله بعيد عن المصنف، أن السعد يضرب نجم السعد والمنازل القمر عند علماء الهيئة، أحد منازل القمر عند علماء الهيئة، يضرب على الفأل الحسن والتيمن والاستبشار، والدبران يضرب على التشاؤم وغيرها، وفرق يعني شتان بين التشاؤم وبين التفاؤل. فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، والله تعالى أعلم. قال: فإذا دعونا، بدأ في التفصيل، فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي، أين الرأي من قرآني؟ يقول: هذه من أول الفروقات بيننا وبينكم، إننا إذا دعونا إلى كلام الله عز وجل دعوتم أنتم إلى رأي فلان وعلان. هذه أول خطوات المفارقة بين المثبتة والمعطلة. قال: فإذا دعونا، ثنها بصورة أخرى، فإذا دعونا للقرآن دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. نحن ندعو إلى كتاب الله عز وجل، وأنتم تدعون إلى تقليد الناس، تقليد العلماء وتقليد المشايخ وتقليد يعني من ترون. قال: وكذا أيضا من ناحية التحكيم، من ناحية تلقي النصوص، الفرق شاسع بين المعطلة وبين المثبتة، أولا في الحكم الذي يتخاصم إليه، وثانيا في منهجية التلقي، تلقي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول: وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان. نحن نتقبل النصوص بالتسليم والإذعان والإنقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان. لكن أنتم تلقيتم مع النكران نصوص الكتاب والسنة بإعراض، لكن بإعراض وتجهيل وتأويل، تلقيتم مع النكران، يعني تلقى النفاه للنصوص بالتحريف والجحود والإعراض والنفور، نسأل الله العافية والسلامة. هو معروف أن التحريف هو العدول بالكلام عن وجهه الصائب إلى غيره، أما الجحود فهو الإنكار مع العلم، الجحود هو الإنكار مع العلم، والتعطيل هو المقصود منه نفي الصفات عن الله عز وجل، ولعله مأخوذ من الخلو والفراغ والترك، ومنه أن المتكلمين يعني أفرغوا الألفاظ من معانيها الدالة عليها، ويظهر ذلك جليا في نفي الصفات عن الله عز وجل. فكما يقولون يثبتون الأسماء مع نفي الصفات، يقولون عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فيثبتون اللفظ ويفرغونه من معناه ودلالته، وهذه أحد معاني التعطيل، وإلا فأصلها هو تعطيل الله عما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من صفات الكمال، الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. قال ويقول: لكن بإعراض، والإعراض عن الشيء هو الصد عنه، أعرض عنه أي صد، والاعتراض المنع من ذلك. قال: أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكراني أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. يقول: أنتم تنكرون دلالات النصوص على معانيها، وإذا قوبلتم ما لا قبل لكم برده أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه الدلالات، وإنما قلتم إنما نأخذ هذه النصوص على سبيل التبرك وعلى سبيل يعني الإيمان بها من غير عمل بمدلولاتها. وهذا هو مذهب أهل التجهيل، ولعله أن يأتي إشارة إلى شيء من هذه المعاني. فكونه يثبت القرآن أو يؤمن بالقرآن من حيث الجملة، ولكنه لا يعمل بدلالاته وبمعانيه وبما دل عليه، فلا قيمة لهذا الإيمان. قال: فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها، أي هذه النصوص، فوضتموها لا على الإعرفان لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني. يقول: إذا أكرهتم على الاحتجاج عليكم بهذه النصوص وألزمتموها، فإنكم تلجؤون إلى ما يسمى بالتفويض، وليس هو تفويض أهل السنة والجماعة، الذي هو تفويض ما لا قبل لنا بعلمه، كيفيات الله سبحانه وتعالى، كيفيات صفات الله عز وجل، وكيفيات ما في نعيم الجنة، فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بها كما جاءت ونفوض كيفيتها إلى عالمها سبحانه وتعالى. فأنتم لا تلتزمون بهذا التفويض العلمي الشرعي السني، وإنما تفويض الجهلة. قال: فوضتموها لا على العرفان لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني. يقول: فإنكم تفوضون التفويض المبتدع، وهو تفويض المعاني، تفويض المعاني، وليس الأمر بتفويض المعاني بإطلاق بالكلية، لكن يقولون كما يثبتون ذلك في كتبهم: نمرها أو نفوض معانيها مع اعتقادي أن ظاهرها ليس مرادا لله عز وجل أو مرادا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هم يتصرفون يعني مع نفي اعتقادي أن ظاهرها غير مراد، إذا ما هو المراد؟ يقولون: لا ندري. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلام لا نفقه معانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما عليه إلا البلاغ لم يبين لنا هذه المعاني، خاصة أنهم يقولون حتى في كتبهم، يقولون إن بعض ظواهر القرآن تدل على الكفر. أعوذ بالله، يكون في القرآن ما يدل على الكفر ولم يبين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك يحذرنا منه، ولم يحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه لنا؟ هذه غاية التلبيس وغاية الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تبليغ ما نزل إليه من ربه تعالى وتقدس. وهذا هو تفويض التجهيل. يقولون يعني نحن هذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: يا إبليس ما معناك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغيرها من نصوص الصفات ونصوص الوعيد وغيرها من النصوص، هذه نمرها ولا نفقه لها معنى. نقرأ الرحمن على العرش استوى ولا نفهم من معانيها إلا ما نفهمه من حاميم كاف هاء عين صاد. وهذا هو تفويض التجهيل، وهو أخطر وأشد من التأويل، لأن التأويل يقولون إن اللفظ يحتمل عدة معاني، فنحن نختار معنى يمكن أن يكون لائقا بالله عز وجل. أما أهل التجهيل فيقولون: لا، نحن لا نفقه لها معنى مع اعتقاد أن ظاهرها ليس مرادا لله سبحانه وتعالى. يلزم من هذا القول لوازم خطيرة جدا، يلزم من ذلك إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جهل هذه المعاني ولم يبينها لنا صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفقه ما أنزل إليه من ربه عز وجل، وإما أن يكون علمها ولم يبينها لنا صلى الله عليه وسلم. وكلا الحالتين مصيبة وخطر عظيم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة التي مسكها المصنف رحمه الله تعالى وألزم بها الذين قالوا بأنكم تطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إقامة بعض البدع والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. يقول حقيقة الطعن فيه هو رد قوله والطعن في تبليغه للرسالة وتقديم أقوال الناس على قوله صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صوالان، إذا يعني ألزمتم أيضا وابتليتم بأمر لا فكاك لكم منه باحتجاج خصومكم بها لجأتم إلى ماذا؟ قال أوليتموها دفع ذي صوالان، وهو ردها. ودفع ذي صوالان صاحب الصوالان يعني الصؤول من الرجال الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم. قال فالجحد يعني جعلتم لها هذه الأمور، فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني. فحظ النص عند هؤلاء المعطلة هو جحد هذه النصوص أو تأويلها أو تحريفها أو تبديلها وتجهيلها، نسأل الله العافية والسلامة. قال لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم للإحسان. يعني أنتم هذا موقفكم من النصوص، جحد وإعراض وتأويل وتجهيل، أما أهل الإثبات أهل السنة فحظ النصوص لهم هو التسليم والانقياد لهذه النصوص مع حسن القبول لها، يعني نسلم لها ونتقبلها، وفهم للإحسان أيضا نفهم معانيها ودلالتها، كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهو التسليم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وهو حسن القبول لها ويسلموا تسليما. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا من الكلام المتقدم من كلام يعني واضح الدلالة في الرد على الذين جاءوا متأخرين، يقول المحرفون أو المنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وذكر ذلك شيخ الإسلام أيضا في الفتوى الحموية الكبرى. قال فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور. يقول لا حقيقة لها في الواقع، إنما هي خيالات وأوهام ينتفع بها العامة فيتصورون إنه في الآخرة نار وزقوم وأنهار من نسأل العافية من أبشع صور التصوير. يقول هذه لا حقيقة لها، إنما هو من أجل أن ينتفع بها الجمهور فيرتدع عن المعاصي، أو أن يكون الكلام في صفات أهل الجنة وما فيها من النعيم والخير المقيم والفضل وغير ذلك، هذه أيضا لا حقائق لها، إنما المراد هو من أجل تشويق نفوس العامة إلى مثل هذه الأمور. فهؤلاء من هم؟ هم أهل التخيل وهم الفلاسفة ومن سار على منهجهم. أما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس بها ظاهرها، لكن قصد معانيها، واختلفوا هنا على قولين. فمنهم من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا أن نحدد هذه المعاني التي تليق بالله عز وجل، وهم أهل التأويل الذين يحددون معاني، يقولون يعني مثلا الاستواء له عدة معاني المراد من هذه المعاني الاستيلاء. ومنهم من يقول لا، تركنا ولم يكل أيضا تحديد هذه المعاني لنا، فهي مجهولة لنا بالكلية فلا ندري ما معانيها، لكننا نعتقد أن ظاهرها ليس مرادا لله سبحانه وتعالى. قال لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر جديد، وهو فصل في التفاوت ما هي الفرقة التي تقول فصل في التفاوت بين حظ المثبتين قرأت السؤال يعني أنا أريد التأخير الإجابة على أسئلة في الأخير. فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين. هذا امتداد الفصل الذي قبله في في في في في تفاوت والبون الشاسع بين المثبتين للصفات وللنصوص جميعا وبين المعطلة من الاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران، وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا، فقاضون إلى البرهان، وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بياني، وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بلا كتمان. هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: يقول إن حظ المثبتين من الوحي هو حقيقته، أما أنتم فحظكم هو المجاز، لأنهم يحملون النصوص على المجاز لا على الحقيقة، على عكس أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يتقبلون نصوص الكتاب والسنة على الحقيقة لا على المجاز، أما المعطلة فهم إن قبلوا النصوص حملوها على المجاز لا على الحقيقة، وفرق بين الحقيقة والمجاز. وسبق أن تكلمنا على قضية الحقيقة والمجاز والنزاع بين الناس في هذه القضية، وقضية تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز هذه قضية لم تكن يعني معروفة في الصدر الأول من عند المسلمين عند الصحابة وعند التابعين رضوان الله تعالى عليهم، ولم تكن من أصول اللغة أصلا، إنما هي اجتهادات واصطلاحات جاءت من المتأخرين. أول من استعمل هذا اللفظ ما نسب إلى أبي عبيد معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض استعماله لهذا اللفظ، ولا يعني به المجاز الذي يعنيه المتأخرون، إنما عني أبو عبيد معمر بن مثنى بالمجاز في قوله مجاز القرآن أي معاني القرآن، أي ما جاز في اللغة من فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فكتابه وهو كتاب مطبوع معروف مجاز القرآن يعني معانيه، وليس هو المجاز الذي عنيه أهل الاصطلاح المتأخرون. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو استعمل هذا اللفظ في الرد على الجهمية والمعطلة في قوله: وهذا من مجاز القرآن، يعني مما هو جائز في كلام الله عز وجل، يعني ما هو جائز حمله من معاني في كتاب الله عز وجل، وليس هو المعنى الاصطلاحي الذي عرف عند المتأخرين. أول من قال بالمجاز في العرف المتأخرين هم أهل اللغة والبلاغة المعتزلة، أول من قال بالمجاز في اللغة هم المعتزلة الجاحظ من جاء من بعده، وهدفهم من ذلك هو التنصل من مدلولات نصوص الكتاب القرآن الكريم والسنة المطهرة من أجل حملها على معان أخر، حتى لا يقالوا إنكم صادمتم النصوص، لأن يعني الكلام في الموضوع لا نريد أن نخرج عن موضوعنا، لأنه سبق الكلام فيه بما يغني عن الإعادة. لأن حينما يقول هم يقولون يعني من الأمور الثابتة عند القائلين بالمجاز، يقولون إن كل مجاز يجوز نفيه وإثباته، فيكون النافي صادقا في دعواه، ويكون المثبت صادقا أيضا في دعواه. معنى ذلك يعني نقرب الصورة، حينما أقول رأيت أسدا يقود السيارة، هذا يحتمل النفي، يعني يمكن أن أكون صادقا في دعواي ويمكن أن أكون كاذبا. أقول رأيت أسدا يقود السيارة، يكون الكلام صحيحا إذا حملت الأسد على رجل شجاع، فهذا الكلام صحيح. ويحتمل الكذب إذا حملت الأسد على الحيوان المفترس، لأنه لا يقود السيارة. فإذا قلت رأيت أسدا يقود السيارة، يمكن أن تقول أنت صادق ويمكن أن تقول أنت كاذب، وفي كلا الحالتين أنت مصيب في النفي والإثبات. لاحظتم؟ فقالوا بالمجاز في القرآن الكريم من أجل أن يكون المثبت والنافي كلاهما مقبول القول. فحينما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يقول المثبت هذه الآية تدل على إثبات اليدين لله عز وجل، ويقول المعطل الله منفي عنه إثبات اليدين لله عز وجل، فيكون المثبت والنافي في آن واحد كلاهما صادق، كلاهما صادق في دعواه. فالمثبت أثبت اليد المجازية ويكون صادقا، والنافي نفى اليد الحقيقية ويكون صادقا في نفيه على دعواهم، طبعا في نفيهم للصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. فلذلك اخترعوا القول بالمجاز وجعلوه من في كلام الله عز وجل من أجل هذا الغرض. يبقى القضية، المعركة الطويلة العريضة، هل في القرآن مجاز على هذا الاصطلاح ولا لا؟ هذه مسألة فيها كلام طويل. أما من ناحية اللغة فيقولون العلماء إنه لا مشاحة في الاصطلاح، اللغة حمالة أوجه، وهناك إذا اصطلح العلماء على أمر لا يترتب عليه منكر فالاصطلاح لا مشاحة فيه، كما قسموا يعني الكلام إلى حرف وفعل واسم ونحو ذلك من المصطلحات التي ليس عليها دليل من كتاب السنة، لكنها اصطلاحات علمية تعارف عليها الناس فأصبحت أمرا ثابت. فاللغة لها أوجه متعددة من المحسنات البديعية والبلاغية، يمكن أن نصطلح عليها أي معنى من معاني الاصطلاح، ومنها الاستعارة، استعارة صفة إلى صفة أخرى لأمر مراد، لا مشاحة في الاصطلاح أصلا من حيث اللغة. لكن أن نأتي للقرآن ونقول إن فيه ما يجوز نفيه وإثباته في آن واحد، ونقول إن في القرآن مجاز، هذه المسألة التي عندها خرط القتاد كما يقولون. وقد تصدى العلماء للرد على هذا الانحراف، بل جعلوه طاغوتا من الطواغيت التي أريد بها صرف الناس عن حقائق ودلالات كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الطواغيت الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وفصلها وردها بتلك الأوجه العديدة في كتابه القيم الثمين، كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعود إلى كلامنا، فالموضوع يطول، يعني نقول إن قضية الاختلاف اللغة فيها مجاز أو ما لا مجاز فيها الأمر هين هنا بالنسبة للغة، لكن الكلام في القرآن هل فيه مجاز على المعنى الاصطلاحي أم لا، هذه المسألة هي التي لا تقبل بأي حال. لماذا؟ لما يترتب على القول بالمجاز في معناه الاصطلاحي من دلالات ولوازم باطلة لا يجوز أبدا أن تكون في كتاب الله تعالى. نعم، يقول طبعا هم الكلام لهم بعض الشبهات، يقول مثلا في قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وجدارا يريد أن ينقض فأقام فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، هذا من المجاز وغيره. للعلماء في هذا الكلام كلام طويل عريض في هذه المسألة، وهذه لا يلزم منها القول بالمجاز على المعنى الاصطلاحي، إنما هي أسلوب من أساليب العربية يمكن أن تحمل عليه مثل هذه المعاني. يقول ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، أنتم تحملون كلام الله عز وجل على المعاني المجازية لا على المعاني الحقيقية، وهذه أول الفروقات بيننا وبينكم من حظنا وحظكم من كلام الله سبحانه وتعالى. قال وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين شهود أهل صحة دعوة أهل الإثبات، أولها الأدلة القطعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وثانيهما الأدلة العقلية، وثالثهما دلالة الفطرة، ورابعهما إجماع الصحابة والتابعين، وخامسهما إجماع الأئمة بعدهم. إجماع الأئمة بعدهم ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، فيقول وقواطع الوحيين شاهدة لنا، هذه أول شهودنا الأدلة القاطعة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدة لنا وشاهدة عليكم، وعليكم هل يستوي الأمران، شهادة لنا وشهادة عليكم. قال والشهود أو الأدلة الثانية أو الشهود الآخرون، قال وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا، فقاضونا إلى البرهان أيضا دلالة العقل السليم هي شاهدة لأهل الإثبات لا لأهل التعطيل كما يزعمون. قال فقاضونا إلى البرهان، نجلس نحن وإياكم نتحاكم إلى الأدلة والبراهين الواضحة القاطعة البينة التي لا لبس فيها ولا خفاء. قال وهو الشهود الثالث، قال وكذلك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بياني، هذا الشهود الثالث الآخرون هما هي الفطرة. قال وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، إجماع الصحابة وهو الإجماع على الحقيقة، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بلا كتمان. هذه الشهود، هذه شهودنا، هذه الشهود، فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ ليس لأهل التعطيل شاهد على نفيهم لمعاني نصوص الأسماء والصفات ودلالاتها أو النصوص من أصلها. يقول انتقل بعد ذلك إلى القضية الأخرى الفارق الآخر والثالث، قال وجنودنا، جنود أهل السنة وجنود أو أهل الإثبات وجنود أهل التعطيل، وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعساكر الشيطان. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وهو كما تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى إن على هذا قول الأنبياء والمرسلين والصديقين والعلماء والأئمة والمتبوعين في كل عصر ومصر. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعساكر الشيطان، وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن، وخيامكم مضروبة في التيه فالسكان كل ملدد حيران. يقول أيضا خيامنا مضروبة ويعني موجودة بمشاعر الوحيين، يعني الأماكن الثابتة من خبر ومن قرآن، أي في مواطن واضحة جلية بينة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فخيامكم في أرض التيه، وهي يعني التي يعني التيه المفازة يتاه فيها ولا يعرف لها دليل ولا يعرف لها يعني ليس فيها أعلام تبين حقيقتها، تسمى المفازة والصحراء التي ليس فيها أعلام لا من جبال ولا من أودية ولا نحو ذلك، بأنها متاهة، أرض التيه التي لا علامة فيها تدل على الطريق المسلوك، فمن سلكها فإن نهايته إلى الضلال والضياع كما حصل ليهود في أرض سيناء كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. أما نحن فخيامنا مضروبة بالمشاعر الواضحة البينة المعلومة المعالم والواضحة المواقع التي لا لبس فيها ولا خفاء. قال هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات، وقولهم بلساني والله يشهد إنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن. يقول إن خيامكم التي ضربت في التيه في التي لا ليس فيها دلالة على أو معالم على الحق وعلى يعني فيها معالم واضحة البيان تؤدي إلى الحيرة والضياع وعدم وضوح الطريق، بل والشك وعدم وضوح الطريق. يقول فانتقل قال هذه شهادتهم وهي الحيرة والضياع في أرض التيه على محصولهم، على ما حصلوه أو على كتاب المحصول للرازي إن كان يقصد ذلك، على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني، هذا واقع حالهم عند الممات، فكأنه يشير إلى بعض ما حصل لبعض من سلك هذا المسلك في آخر حياته مما أصابه من الحيرة والشك والضياع، حينما قال قبلها خيامكم مضروبة في التيه فالسكان كل ملدد حيران، يعني ضائع ما يدري، إلى شاك حيران لا يدري أين الحق ولا معالمه، كما هو ظاهر باعترافاتهم هم في آخر حياتهم، كما ذكر عن أبي المعالي الجويني وغيره، عن الشهرستاني وعن الرازي وأقوالهم المشهورة والمذكورة في الكتب عن حيرتهم في آخر حياتهم، وهي ثمرة للبعد عن تحكيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومتابعة كل ضال وحيران وتائه من أصحاب الفلسفة والمنطق وغير ذلك. يقول الجويني: يقول: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. يعني من الحيرة والشك، نسأل الله العافية والسلامة. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوا عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة عجائز أهل نيسابور. ويقول الشهرستاني في أبياته المشهورة والمعروفة: لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادمي. ويقول أيضا الرازي في صاحب التفسير المشهور: يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نسأل الله العافية والسلامة. هذه هي الحيرة والشك، نسأل الله العافية والسلامة. يقول آخر: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ويقول آخر أيضا: يقول: أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى واجب. هذا الذي أعرفه، أن الممكن يفتقر إلى واجب من أجل أن يتحقق. قال: والافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا. نسأل الله العافية والسلامة. بعد هذا الجهد وهذا التطواف وهذا العناء، في آخر حياته هذه نتيجة الحيرة والشك والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعاقل حقيقة يا إخوان هو أن يعتبر بحال هؤلاء الذين بلغوا القمة في البحث عن الحق من هذه المسالك من غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نهايتهم هذه النهاية المحزنة، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أراد أن ينقذ نفسه، ونفسه غالية عند الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يسلك الطريق من أول العتبات حتى لا يضيع حياته في هذا العناء الذي لا فائدة فيه، بل نسأل الله العافية الحيرة والشك وعدم اليقين، نسأل الله السلامة. يقول: والله يشهد إنهم أيضا كذا، تكفي شهادة ربنا الرحمن. يعني هم اعترفوا بألسنتهم وسطروا ذلك في كتبهم، والله سبحانه وتعالى يشهد أن من ترك كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمآله معروف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله يشهد إنهم أيضا كذا، تكفي شهادة ربنا الرحمن. لا نحتاج إلى اعترافاتهم، لكن أيضا هذه الاعترافات تزيد في إيمان الإنسان ويعتبر من حال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يبين يعني أن المثبتة لهم أصول يرجعون إليها ويعتمدون عليها في فهم دينهم وعقيدتهم وإيمانهم وعبادتهم، على خلاف نسأل الله العافية من حرم هذا التوفيق. يقول: ولنا المساند والصحاح هذه السنن التي نابت عن القرآن، ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء، وهي كثيرة الهذيان، شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. يقول لنا يعني أصول ومراجع نعود إليها، وهي هذه السنن وهذه الصحاح وهذه المسانيد التي حفظت واحتوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقواله وأفعاله التقريرية والفعلية عليه الصلاة والسلام واضحة جلية محفوظة لنا. أما أنتم فليس لكم إلا تصانيف أهل الكلام التي كلها من أصلها إلى نهايتها إنما هي في شبه، شبهات بعضها ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم تعرفون أنهم يفنون أعمارهم، كما سبق أن تكلمنا في هذه القضية، يفنون أعمارهم ويجتهدون في محاولة الاستدلال على الأمور البدهيات المسلمات التي لا إشكال فيها. وأنتم تعرفون أن أول الأبواب التي يطرقونها في هذه العلوم قضية إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة، هذه تحتاج إلى دليل، إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة، لأنهم يشككون حتى في الأشياء الثابتة. وكما يقول القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني إذا تريد أن تثبت أن هذا نهار وليس ليلا، يعني من الصعوبة بمكان جدا أن تبرهن على هذا الأمر المحسوس الواضح. طريقة القرآن ما هي؟ هو الاستدلال بالأمور الواضحة البينة البدهية المسلمات على الأمور المشكلة. هم لا، أنهم يستدلون ويجتهدون ويتعبون في إثبات الأمور المسلمات، وبعد تطواف طويل في النهاية إثبات أن الحقائق حقائق الأشياء ثابتة. طيب وش استفدنا؟ يعني مثال، على سبيل المثال حينما يأتون إلى إثبات وجود الله عز وجل والكلام عليه بأدلة كلامية منطقية عقلية إلى في النهاية إثبات أن لهذا الكون لا بد له من موجد، بس طيب هذا أمر فطري، ما يحتاج إلى هذه الأدلة الطويلة العريضة. لكن ما هي ما يترتب على، أولا ما هو هذا الموجد، ما هي حقوقه، ما هي صفاته، ما هو حقه علينا، ما يعني كيفية العبادة وغير ذلك من الأمور، هذه كلها يعني لا يسعهم العمر القصير في الوصول إليها والكلام عليها، إنما هم بعد هذا التطواف إثبات هذا الأمر الفطري البدهي الذي حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري يعترف به ولا يجادل، إبليس يعترف به ولا يجادل فيه. يقول لنا المسانيد الصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن، ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان، شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هذا كأنه المصنف رحمه الله تعالى أخذه من قول القائل شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. يقول هل ثم شيء غير رأي أو كلام باطل أو منطق اليوناني؟ وش عندهم غير إما آراء لآراء الرجال أو كلام باطل أو قواعد منطقية أخذوها من اليونان الوثنيين؟ هذا مبلغ علمهم، وهذا كل ما عندهم. أما ما عندنا فهو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، هل ثم شيء غير رأي أو كلام باطل أو منطق اليوناني؟ ونقول يعني أيضا ونقول قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان، لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان، شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان. يقول نحن كتبنا ما هي المسألة دليلها قال الله قال رسوله، وأنتم قال أرسطو قال أفلاطون قال الرازي قال فلان وقال علان قال ابن سينا، فشتان بين هذه وتلك، هذه من الفروقات ومن حظ الطائفتين من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال الغزالي، مع أنه ونسأل الله أن يكون ختم له بخير، يعني مع يعني قدرته وذكائه وفطنته وعلم وفهمه وغير ذلك من الأمور، ألف كتابا في العقيدة اللي هو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، من أوله إلى آخره ما فيه إلا حديثين، حديث مشهور ومعروف وحديث موضوع مكذوب، كتاب كامل في العقيدة ما فيه إلا حديثين، هذا إن شاء الله عافية من نزع البركة. الحديث الأول حديث الافتراق وحديث مشهور، والحديث الثاني يقول قال صلى الله عليه وسلم القرآن منزل غير مخلوق، هذا يعرف بالبداهة أنه مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت القضية هذه مطروحة ولا فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. فتصور كتاب في العقيدة ما فيه إلا هذين، إلا حديث واحد، يعني الآخر مزعوم ومكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أين البركة وأين العلم وأين الحق إذا لم يكن قائما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نقول قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان، يعني كل مسألة بدليلها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فأدلتكم قال أرسطو قال ابن الخطيب قال ذو العرفان وهو ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان، إنسان منحرف نسأل العافية من أصله، وسبق الكلام بالتعريف بهؤلاء. أرسطو يقال أرسطو طاليس أيضا، وهذا كان من الحكماء المشهورين المعروفين، يعرف بالمعلم الأول، لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية وإخراجها، وإنه فيه كل شيء إلا التفسير، وهو كتاب ملئ بالشبه نسأل الله العافية، ويحاول أحيانا أن يرد على بعضها، بعضها لا يرد عليه وبعضها يرد عليه ردا ضعيفا، فهو نسأل الله العافية كتاب يعني لا ينصح بالرجوع إليه إلا للعلماء الراسخين الذين يعرفون مآخذ العلم والكلام فيه. يقول عنه الرازي، يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يقول كان يتوقد ذكاء، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني مثل الرازي ومثل الغزالي وغيرهم، هؤلاء أوتوا كما يقول شيخ الإسلام، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، فعندهم ذكاء لكن ما عندهم زكاة العلم وفائدته وثمرته، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، ولم يؤتوا علوما. يقول الذهبي عن الرازي، يقول كان يتوقد ذكاء قد بدت من تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنا وعنه، فإنه توفي على طريق حميدة والله يتولى أسراره. يقولون إنه في آخر حياته رجع إلى السنة وندم على ما فاته بعد ضياع عمره، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. طبعا الرازي هو أكبر من أدخل الأقوال المعتزلة وعقيدة المعتزلة في المذهب الأشعري، وأدخل معها أيضا قضايا فلسفية محضة. فالأشاعرة قبل الرازي انحرافهم عن السنة أقل، ما بعد الرازي ومن جاء من بعده نسأل الله العافية، فالفجوة زادت بينهم وبين أهل السنة بسبب ما أدخل على مذهبهم من الأقوال المعتزلة وأقوال الفلاسفة نسأل الله العافية والسلامة. يقولون لكن تقول قال أرسطو، الأصل طبعا يقول لكن تقولون، لكن حذفت النون هنا من أجل مراعاة كما يقولون الضرورة الشعرية التي تبيح لهم ما شاءوا من التصرف اللغة. لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفاني، شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان، ومعروف الكلام ابن سينا وأصله أنه كان باطنيا نسأل الله العافية والسلامة ورقيق الديانة، بل إن حتى المتكلمين كفروا ابن سينا، حتى المتكلمين كفروهم لقضايا يعني خطيرة جدا مما علم من الدين بضرورة. يقول وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان، فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان. يقول يعني خيار من تنتسبون إليه وتزعمون أنكم تنتسبون إليه هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ومعروف عن أبي الحسن رحمه الله أنه كان معتزليا أكثر عمره، ثم ترك الاعتزال إلى الكلابية للرد على المعتزلة، وفي آخر حياته رجع إلى السنة رجوعا مجملا، ومن ما رجع فيه قضية إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، ومن يعني خلاصة عقيدته ما ذكره هو الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه في آخر كتابه مقالات الإسلاميين، فذكر ما فهمه هو عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ووافق في جملتها وفي أكثرها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال إنه يقول بكل هذا ويقول بما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وطبعت هذه العقيدة مستقلة في رسالة لطيفة بتحقيق الشيخ محمد الخميس، وهي رسالة جيدة لأنه نبه على القضايا التي بقيت عند أبي الحسن رحمه الله تعالى من المذهب الكلابي، وهي رسالة جيدة في بابها. يقول فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن، يعني من هذه المسائل التي يخالف فيها المعطلة الكتاب والسنة أو المثبتة قضية العلو لله عز وجل، والأشعري قد قررها أحسن تقرير بأدلة شرعية وأدلة عقلية وأدلة فطرية. قال هذا ونحن، ولذلك وصفهم بأنهم يفترون عليه ينسبون إليه ما لم يقله، أو في المرحلة التي تركها وهي المرحلة الوسطى بعد تركه الاعتزال ورجوعه إلى المذهب الكلابي. قال: هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقاني، يعني موقفنا من الآراء إن نتركها للنص الصحيح ومحكم الفرقان، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان. يقول: هذا موقفنا من النصوص أن تكون هي المحكمة هي المقدمة، أما أنتم بالعكس وضعتم ذاك القانون ذا البهتان وهو قانون الرازي ويسمونه بالقانون الكلي، والذي يعني يزعمون فيه أنه إذا تعارض العقل مع النقل فإن المقدم هو العقل وليس النقل. هذا تقديم للعقل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أكبر المفارقات بين أهل السنة أهل الإثبات وبين المعطلة أهل الكلام والفلسفة. لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان، أول من وضع كما تعرفون هو الرازي، وهذه من أكبر يعني خطوات الانحراف والبعد عن الحق والبعد عن أهل السنة والجماعة نسأل الله العافية والسلامة. قال: من القضايا التي أيضا تخالفون أو يعني تخالفون فيها أهل السنة: والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. طريقة النفاة هو التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات على عكس طريقة القرآن، على عكس طريقة القرآن، لأنه قال المصنف: والمثبتون طريقهم نفي على الإجمال والتفصيل بالتبيان، فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن. يقول يعني طريقة المتكلمين هو الإثبات المفصل والنفي الإثبات المجمل والنفي الإثبات المفصل والنفي المجمل، على عكس يقول والنفي عندكم وعلى التفصيل الإثبات النفي المفصل والإثبات المجمل، على عكس ما عند أهل السنة وهو النفي المجمل والإثبات المفصل. والحكم في ذلك هو القرآن، إذا تدبرنا القرآن وجدناه ينفي نفيا مجملا ويثبت إثباتا مفصلا من حيث الجملة، وإلا فقد يأتي أحيانا في بعض المواطن بنفي مفصل لغرض محدد، مثل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، هذا نفي مفصل، ولم يولد للرد على النصارى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا نفي مجمل، نفي مجمل لم يكن له كفوا أحد، يعني لا شبيه ولا مثيل لله سبحانه وتعالى. فطريقة القرآن في الجملة هو النفي المجمل والإثبات المفصل، طريقة المتكلمين عكس ما عليه القرآن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعقلون، أيهما أقرب للحق؟ يقول: والمثبتون طريقهم نفي على الإجمال والتفصيل بالتبيان، فطريقة أهل الحق هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة لأهل السنة في كل شيء حتى في هذه القضية، ليس كمثله شيء نفي مجمل وهو السميع البصير إثبات مفصل، وهذه طريقة القرآن في مجمله. قال: فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن. تدبروا الكتاب والسنة، هل يشهد لطريقتكم بالنفي المفصل والإثبات المجمل أو العكس ما كان عليه أهل السنة؟ هنا قال: وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان، فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان. فطريقة المعطلة هو عرض النصوص على أقوال الشيوخ، يقولون كل قول خالف قول الإمام فهو إما منسوخ أو مؤول، يعني هو الحكم، فترد النصوص إليه. هذا نسأل الله العافية طريقة يعني الانحراف الواضح الجلي في هذه القضية. قال: وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان، فالمحكم النص الموافق قولهم. إذا وافق النص قولهم فهذا محكم عندهم، وإذا خالفه فهو من المتشابه الذي يرد ويوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان، لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعاني. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما هو المحكم وما هو المتشابه عندهم؟ المحكم هو ما وافق أقوال أشياخه، والمتشابه هو ما خالف تلك الأقوال. فيقول: وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان، والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان. يقول: وإذا تأدبتم مع النصوص المخالفة لأقوال أشياخكم تقولون هذا مشكل، هذا مشكل. أفواضح يا قوم رأي فلان، كلام الشيخ واضح لكن كلام القرآن مشكل. هذا إذا تأدبوا مع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: والله لو كان الموافق، لو كان الكلام هو الموافق، لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلسانه، لو كان النص هذا موافقا لقول الشيخ لما كان من المتشابه ولم يكن من المشكل، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان، ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان. يقول: موقفنا نحن العكس، قول أهل الحق أنهم يعرضون أقوال الناس مهما كانوا على النصوص، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، كائنا من كان هذا القائل، حتى لو كان القائل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى، إذا خالف النص فإنه مردود، لأن التقديم إنما هو لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن يعني موقف أهل الحق، موقف أهل السنة هنا، أنهم يعرضون أقوال الناس مهما كان هؤلاء الناس من الأئمة أو من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم من كبار الأئمة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقه قبلوه وما خالفه رده. قال: ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال لا التبيان. يقول: المشكل عند أهل السنة والجماعة عند المثبتة هو ما خالف النصوص من الأقوال، وهذا اصطلاح، يعني الحقيقة الاصطلاح المشكل فيه يعني اصطلاح عند الأصوليين، واصطلاح عند علماء التفسير والقرآن، واصطلاح عند المحدثين، ويعني أجمعها هذه الاصطلاحات ما كان عند المحدثين. فالمشكل كما يقول ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، يقول: المشكل سمي مشكلا لأنه أشكل فهمه، لأنه أشكل فهمه، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله فخفي معناه، فخفي معناه. فالمشكل هو ما خفي المراد منه على السامع، إما لذات اللفظ أو لغيره لأمر خارج عنه. فبالنسبة لذات اللفظ أن يكون اللفظ مجملا يحتمل معاني متعددة ولم يتحدد لا من السياق ولا من غيره المعنى المراد، فهنا يكون الإشكال. وقد يكون الإشكال بسبب خارج عن اللفظ نفسه، وهو معارضته لنص آخر لا يفهم على ضوءه، فيقع الإنسان في إشكال في فهم هذا النص، هنا يدل على معنى وهناك نص آخر يدل على معنى آخر، فأيهما المرجح من هذين المعنيين من هذين القولين، فيقع الإنسان في إشكال في فهمه. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. يقول: والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال لا التبيان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان. يعني قبول النص أو رده مرجعه عندكم إلى إلى الآراء لا إلى النصوص التي جاءت، لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن، والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان. يعني النصوص هي ميزان كفر الرجل وإسلامه عند أهل الإثبات على عكس المخالفين، فالكفر والإيمان هو الموافقة والمخالفة لقول الشيوخ. والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان، والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان. الإيمان هو موافقة الشيوخ. هذه سبيلكم وتلك سبيلنا، والموعد الرحمن بعد زماني. والموعد الرحمن بعد زماني، وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان، فاصبر قليلا فاصبر قليلا فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الرحمن. الله نسأل المولى عز وجل نجعلنا وإياكم من حزب الرحمن والملتزمين بدين الله عز وجل، ونستكمل بعد الأذان. جزاك الله خير. يقول هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زماني، وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان، يعني يتبين صاحب الحق من الباطل، فاصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. يعني لو أصاب الإنسان في سبيل اتباعه للحق فإن فعليه أن يصبر، فإن هذا في رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الشيطان، كما قال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هنا بعض الأسئلة وكان بعض العلاقة لها بالموضوع، لكن يعني نشير إليها بإيجاز سريع جدا. لكن قبل الأسئلة، يعني نحن اتفقنا في المجلس السابق على أن هذا آخر موعد الدرس نظرا لعارض الاختبارات، ولكن لا أدري عن نصيبه في الصيفية. الحقيقة هي الفترة السابقة بناء على طلب الإخوة ونظر لكثرة الدورات العلمية المكثفة وحرص طلبة العلم على حضورها، كنا نتوقف في الإجازة لهذا الغرض، ولعل هذا هو أيضا الأنسب الذي سنسلكه إن شاء الله. والعودة إن شاء الله يعلن عنها في حينها بعد الإجازة، لأنه الحقيقة الإجازة تمتد إلى ما يقارب رمضان، ورمضان كما تعرفون صعوبة بمكان أن تكون فيها الدروس، فإن كان هناك شيء فبعد رمضان إن شاء الله، لأن الحقيقة بقي معنا يعني جزء مهم جدا من الكتاب لإنهائه إن شاء الله. الأخ يمكن يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي الفرقة التي تقول إن في القرآن كفر؟ جزاك الله خيرا. أنا ما قلت إنهم يقولون إن في القرآن الكفر، يقولون بعض ظواهر القرآن كفر، بعض ظواهر القرآن كفر، وهم يعني ما فهموه أو تأولوه من أنه من ظواهر القرآن ليس من ظواهر القرآن. ومثال على ذلك في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فقالوا إن ظاهر النص هو إثبات اليدين لله عز وجل، وهذا فيها تشبيه كما زعموا، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، وما زعموه تشبيها ليس من التشبيه في شيء. نعم. يقول يعني أسئلة الحقيقة بعضها خاصة وبعضها يعني تحتاج إلى الأخوة أصحاب الأسئلة لأنها خاصة، بعد صلاة العشاء إن شاء الله يمكن يسألون عنها ونجيب عليها بما يسر الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.